الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها، والفضة بالفضة ربا إلا ها أوها، والبر بالبر ربا إلا ها أوها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بلا نز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الربا لغة هو الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه الربوة وهو المكان المرتفع عن الأرض. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. فالربا في اللغة هو مطلق الزيادة. وأما الربا في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص. ما هو الربا؟ الربا زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص. الصرف هو بيع النقد بالنقد. بيع النقد بالنقد يقال له صرف. وسمي صرفا لأن النقود في الأول كانت من الدنانير والدراهم، كانت من الذهب والفضة، فالدينار كان ذهبي والدرهم كان من الفضة، إذا بيع بعضها ببعض ووضعت في الميزان تحدث صريفا وصوتا. ولأجل ذلك سميت صرفا. والصرف كما ذكرنا بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالفضة، هذا يقال له صرف. ويدخل فيه بيع العملات الورقية اليوم كبيع الدولار بالاسترليني والجنيه السوداني والمصري وغير ذلك، هذا كله يدخل في باب الصرف. والصرف له أحكام مخصوصة، ولذلك أفرد بباب. والصرف قد يتحقق فيه الربا وقد لا يتحقق فيه الربا. ولذلك بوب المؤلف فقال باب الربا والصرف. والربا الصرف الذي هو بيع النقد بالنقد أو بيع الأثمان بعضها ببعض، هذا بتعبير عام، قد يكون قد يقع فيه الربا وقد لا يقع بحسب استيفاء الشروط، لأن الصرف كما سيأتي لا بد فيه في الجنس الواحد من التقابض في المجلس الواحد. يعني إذا بيع ذهب بذهب لا بد من التقابض في المجلس الواحد، ولا بد من التساوي في الوزن. وإذا اختلفت الأجناس، كان يباع الذهب بالفضة فهذا يشترط له شرط واحد وهو التقابض في المجلس، ويجوز التفاضل كما يأتي في حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فيشترط في الصرف إذا اتحد الجنسان يشترط فيهما شرطان: الشرط الأول التماثل في الوزن، الشرط الثاني التقابض في المجلس الواحد. وأما إذا اختلفت الأصناف كبيع الذهب بالذهب، كبيع الذهب بالفضة، فيجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض في المجلس. وكذلك يقاس عليهما العملات الورقية، فلا يجوز بيع الدولار بالدولار إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك سائر العملات، فلا يجوز بيع الجنيه المصري بالجنيه المصري إلا مثلا بمثل يدا بيد. حتى لو اختلفت يعني نوع العملة المصرية، كان يكون هذه حديد وهذه ورق، مهما كان اختلفت، لأن هذا جنس واحد، كله جنس واحد، فالعملة المصرية كلها جنس واحد، والعملة السودانية كلها جنس واحد، والعملة السعودية كلها جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. أما مع عملة أخرى يجوز التفاضل لكن لا يجوز التأخير، وسيأتي هذا إن شاء الله. والربا مجمع على، دل الكتاب على تحريمه والسنة كذلك والإجماع. أما دلالة الكتاب على تحريم الربا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما دلالة السنة على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب، فالواجب على المسلمين الحذر منه، لأن الربا سبب لمحق البركات وزوال النعم، فلا ينبغي لعاقل أن يتعاطى الربا أبدا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هواها، والفضة بالفضة ربا إلا هواها، والبر والبر بالبر ربا إلا هواها، والشعير بالشعير ربا إلا هواها. نعم. قوله إلا هاء وهاء فيه عدة لغات أشهرها أن يقول بالمد وفتح الحمزة هاء وهاء، والمراد به التقابض في المجلس الواحد. فقوله الذهب بالذهب ربا يعني بيع الذهب والذهب، بيع الذهب بالذهب ربا إلا ما كان فيه التقابض، إلا هاء وهاء. فإذا باع كيلو ذهب بكيلو ذهب من غير أن يتقابض في مجلس واحد فهذا هو عين الربا، ويقوم من الربا النسيئة، لأن هذا قبض في أول يوم والثاني قبض الكيلو المقابل للكيلو الذي قبضه الآخر في آخر اليوم، فحصل تأخير في القبض فوقع الربا، وهو أشد نوعي الربا، وهو ربا النسيئة، ربا التأخير. قال: والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء أنه لا بد من التقابض في الجنس، لا بد من التقابض في بيع الربوي بالربوي، يعني الجنس الربوي إذا بيع بجنس الربوي فإنه إذا لم يحصل تقابض وقع الربا، سواء اتحد الجنس أو اختلف، يعني إذا اتحد الجنسان أو اختلف، لأنه قال الذهب بالذهب، يعني قد يفهم منه أنه إذا بيع الذهب بفضة مع التأخير أنه يجوز، لا. قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء هذا وإن كان في الأجناس المتحدة، إلا أنه حتى في الأجناس المختلفة إذا لم يكن هاء وهاء فإنه يقع الربا. إذن نأخذ شرط التقابض وهو قول هاء وهاء شامل للأجناس المتحدة إذا بيع بعضها ببعض، وشامل للأجناس المختلفة إذا بيع بعضها ببعض. فذهب بذهب لا بد من التقابض، فإذا حصل التأخير وقع الربا. إذا كان البيع ذهب بفضة ولم يحصل تقابض في المجلس الواحد وقع الربا. إذن اشتراط التقابض الذي دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في الجنس الواحد شامل لما بيع من الأجناس المختلفة، فذهب بذهب ها ذهب بذهب ربا إلا هواء، كذلك ذهب بفضة ربا إلا هاء وها. إذن التقابض شرط في بيع الربوي بالربوي مطلقا، سواء اتحد الجنس أو اختلف. وأما التفاضل فإنه إذا كان الأجناس مختلفة فإنه يجوز، كبيع ذهب بفضة يجوز كيلو فضة بكيلو نص من كيلو ذهب بكيلو نص من الفضة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه قد اختلف الصنف، وإذا اختلفت الأجناس أو الأصناف فإنه يجوز التفاضل لكن يحرم التأخير. إذن التقابض شرط في بيع الأجناس الربوية بعضها ببعض، سواء كان الذهب أو فضة أو بر أو شعير أو تمر أو ملح أو أي شيء مما يجري فيه الربا أو يقاس عليه. فهمنا هذا؟ نعم. فقوله الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، لا يفهم منه أن الذهب بالفضة لا يكون ربا إذا لم يكن هاء وهاء، واضح؟ والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، إذا بيع الفضة بالفضة ولم يحصل تقابض فإنه يكون قد وقع الربا، وهو أشد نوعي الربا. والبر بالبر، إذا بيع بر ببر حتى لو كان متساويين، كيلو بر بكيلو بر لكن مؤخر أحدهما مؤخر، فهذا أيضا من ربا النسيئة. والشعير بالشعير كذلك. ويستفاد من هذا الحديث تحريم بيع الذهب تحريم بيع الذهب بالذهب مؤخرا، وكذلك الفضة بالفضة مؤخرا، وكذلك الشعير بالشعير مؤخرا، والبر بالبر وغير ذلك من الأجناس الربوية. طيب، هل يقتضي ذلك فساد البيع؟ نعم، يقتضي فساد البيع. لو أن شخصا باع كيلو ذهب بكيلو ذهب مؤخر فإنه يكون فاسدا، لأن النهي يقتضي الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، إذا حصل التقابض في المجلس الواحد واتحد الجنس ولم يكن هنالك تفاضل، يكون البيع صحيح. لماذا؟ لاستيفاء شروطه. ما هي شروطه؟ التماثل في الوزن وقد حصل، والتقابض في المجلس الواحد وقد حصل. طيب، باع كيلو ذهب بكيلوين من الفضة متقابضا، يصح البيع. الاستيفاء الشروط. ما هي الشروط؟ شرط واحد وهو التقابض في المجلس الواحد وقد حصل، أما التفاضل فإنه لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، ثم ذكر حديث أبي سعيد، فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. قوله الورق، الورق بكسر الراء هي الفضة، بعض الناس قد ينطقها ورق وهذا خطأ، الفضة يقال لها ورق بكسر الراء. قوله ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، طيب، وهو فعل رباعي من أشف إذا زاد الشيء على الشيء. فهذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد الخدري فيه اشتراط التساوي في الجنس الواحد إذا بيع بعضه ببعض، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من البر أو من الشعير أو من التمر أو من الملح. يعني ذي بيع ذهب بذهب لا تجوز الزيادة، حتى لو كان أحد الصنفين أجود من الثاني. يعني إذا كان هناك ذهب عيار 24 وذهب عيار 19، لا يجوز أن يباع الذهب هذا الذهب بهذا الذهب متفاضلا، كان يقال مثلا أوقية ونصف من هذا الرديء بأوقية من هذا الجيد، أو أوقية من هذا الجيد بأوقية من هذا الرديء مع دفع الفرق بالنسبة لصاحب الجيد، فيقال ذهبك أنقص في القيمة وذهبي أجود وأكثر في القيمة فأنا أدفع لك الفرق. هذا من الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى فرق الجودة فقال الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء كان أحدهما جيد والثاني رديء أو كلاهما جيد لكن هذا أجود من هذا، فإنه لا ينبغي أن يباع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، كيلو بكيلو، أوقية بأوقية، أوقيتين بأوقيتين وهكذا. فإذا حصلت الزيادة في أحد العوضين سواء كانت الزيادة من جنس الذهب أو كانت من غيره، سواء كانت بالنقود أو كانت بالأواني أو كانت بالثياب أو كانت بأي شيء آخر، فإنه يقع الربا. وتضمن حديث أبي سعيد أيضا الشرط الثاني، وهو التقابض في المجلس الواحد، لقوله ولا تبيع منها غائبا بناجز. عرفنا الغائب، فما هو الناجز؟ الناجز الحاضر. فإذا أتى أحد المتبايعان بالذهب حاضرا والآخر ذهبه غائب فهذا لا يجوز، لأنه يحصل به التأخير والتأخير ممنوع. نعم، إذن نأخذ من ذلك فوائد. الفائدة الأولى تحريم التفاضل في الأجناس، أو نقول في الذهب والفضة لأن المؤلف ذكر الذهب والفضة، وإن كان الحكم عام في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فنقول يؤخذ من هذا الحديث تحريم التفاضل في الذهب إذا بيع بجنسه، وكذلك الفضة إذا بيعت بجنسه. وفيه تحريم التأخير في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. إذا بيع الذهب بجنسه أو الفضة بجنسها، أو بيع الذهب بالفضة، فإنه لا يجوز التأخير، لأن اشتراط التقابض يشمل الصورتين فيما إذا اتحد الجنس أو اختلف الجنس. طيب، إذا بيع ذهب ببر فهل يقع الربا؟ يعني بيع الذهب بالبر هل يدخله الربا؟ لا يدخله الربا، لا ربا النسيئة ولا ربا الفضل. سبحان الله، مع أنه بيع ربويين بمثله، بيع ربويين بمثله. ولذلك قيد العلماء فقالوا بيع الربوي بالربوي يجري فيه فيه فيهما الربا إذا اتحدا في علة ربا الفضل، إذا اتحدا في علة ربا الفضل. وهنا علة ربا الفضل غير متحدة، لأن العلة في الذهب هي الثمنية، والعلة في البر هو الاقتيات والادخار أو الكيل أو الوزن، فاختلفت العلة. فإذا اختلفت علة ربا الفضل لم يجري ربا. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس في السلم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فتعلمون أنهم كانوا يسلفون في الثمار، يعني في التمر، والتمر ربوي ولا لا؟ مذكور في حديث أبي سعيد التمر. ثم كانوا يبيعونه بالدراهم والدنانير، فهذا سلم والسلم فيه التأخير. ولذلك أخذ من حديث ابن عباس في السلم أن بيع الربوي بالربوي يجري فيه الربا إلا إذا لا يجري فيه من الربا إلا إذا اتحدى في علة ربا الفضل. وبناء على هذا لو بيع بر ببر، بيع بر بمثلا بشعير، يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ يجري، يجري ربا النسيئة، لأنهما اتحدا في علة ربا الفضل وهي الاقتيات والادخار أو أو أو الكي أو الطعم عند الشافعي، بخلاف الذهب والفضة مع البر والشعير، هذه علة الثمنية وهذا علة الاقتيات والادخار أو الطعم أو الكيل أو الوزن حسب ما هو جاريا. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نعم. قوله جاء بلال، وبلال ابن أبي رباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر برني، التمر البرني تمر جيد، وأراد أن يهدي منه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، واشترى، وكان له تمر، كان لبلال تمر، جاء في بعض الروايات تمر جمع، والجمع هو التمر الذي ما هو مخلوط، يعني فيه جاوة، فيه قنديلة، فيه بركاوي، فيه أشياء دي. ليس يعني التمر المطلوب، يعني مخلوط. والرديء قد تطلق على الشيء المعيب، وقد تطلق على الشيء الذي هو دون المطلوب فقال بعت من تمر الصاعين بصاع من التمر الجيد. اديهم 2 كيلو يدينه كيلو 2 كيلو كيلو 2 كيلو كيلو فجمع منه شيء واتى به النبي صلى الله عليه وسلم يهديه اليه حتى يطعمه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يشتهي التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: من اين لك هذا؟ يعني التمر الجيد هذا البرني ليس عندك يا بلال، فكيف توصلت اليه؟ والإنسان فيه في هذا أنه إذا شك في الشيء يسأل ويستفصل ويستفهم. فقال: يا رسول الله، كان لي تمرا جمعا، الجمع كما ذكر المخلوط، فبعت منه الصاعين منه بصاع، الصاعين من تمر الرديء بصاع من التمر الجيد. الآن وقع الربا ولا لا؟ وقع الربا، لأنه باع التمر بتمر لكن مع التفاضل. لو باع الصاع بصاع هذا يكون بيع مستقيمة، لكن بيع التمر بتمر مع الزيادة ما يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوة عين الربا لا تفع. وكلمة أوة يعني تفجع وتوجع وتحسر. قال: أوة لا تفعل. قال: أوة عين الربا، عين الربا لا تفعل، يعني هذا الذي فعلته وعين الربا. ولذلك أمره بتركه. فقال: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال: رد التمر وخذ تمرك. العقد الممنوع لا بد من فسخه. قال: خذ تمرك، رد التمر وخذ تمرك، ثم بيع التمر بالدراهم وزد على دراهمك دراهم واشتري جنيبا أو اشتري برنيا. أرشده إلى أن يرد التمر. العقد الذي وقع مخالفا للشرع وجب فسخه في الحال. فحصل تردد بين بلال وبين الشخص الذي باع إليه التمر، فقال: أعطني تمري وأعطيك تمرك. الآن فسخ البيع. فلما أخذ منه التمر باع تمره الرديء لشخص آخر بدراهم معلومة، ثم زاد على هذه الدراهم دراهم أخرى واشترى الجيد. واضح؟ فهذا يؤخذ منه لأنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في التساوي في ايش؟ في الوزن، تساوي في الكيل، الصاع كيل، التساوي في الكيل. الشيء اذا كان يكال بالكيل، واذا كان يوزن بالوزن، لا بد من التساوي. فيؤخذ منه تحريم التفاضل في التمر إذا بيع بعضه ببعض. وفي الحقيقة لم يذكر في الحديث أنه أمره بالرد، لكن جاء ذلك في روايات أخرى. لأن السكوت عن الرد في هذا الحديث لا يدل على أنه لم يأمره بالرد. نعم. وفي جواز الترفه والتوسع في المآكل والمشارب ما لم يفضي إلى التبذير والسرف. وأخذ منه بعض العلماء تحريم العينة. ما هي العينة؟ العينة أن يبيع الشيء إلى عجل ثم يشتريه بأقل مما باعه نقدا. أن يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتري هذا الشيء الذي باعه إلى أجل يشتريه نقدا بأقل مما باع به. كان يبيع الشيء إلى شهرين ب100,000 ثم يشتريه نقدا ب80. هذا إيش؟ هذا تسمى مسألة العينة. تسمى مسألة العينة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز مسألة العينة، وسيأتي الخلاف في بيان الخلاف في مسألة العينة في موضعها، لكن هذا الاستدلال ليس بظاهر كل الظهور. والحديث التي جاءت في العينة صريحة في المنع. واستدل به بعض العلماء على جواز التورق، والتورق هو أن يبيع الشيء إلى أجل ثم أن يشتري الشيء إلى أجل ثم يبيع هذا الشيء الذي اشتراه بأقل مما يبيع الشيء الذي اشتراه ب100 يبيعه ب80 إلى شخص آخر غير الذي استسلف منه ذلك الشيء. يعني يشتري شيء ب100 إلى أجل ثم يبيعه إلى شخص آخر ب80. هذه مسألة التورق. والفرق بينها وبين العينة أن العينة البائع والمشتري واحد، وهنا مختلف لأنه لم يبع إلى الشخص الذي اشترى منه ب100، إنما باع ب80 إلى شخص آخر. فاستدل بها على جواز مسألة التورق. وعلى كل حال التورق جائز بشروط معروفة نذكرها إن شاء الله في موضعها. والعينة محرمة. الناس يسموه الآن كسر. إذا كان هنالك ضرورة فإنه يجوز، أما إذا كان يمتهن التورق بحيث أنه يأخذ أموال من تجار أو شركات أو مؤسسات ثم يبيعها بأقل لأجل أن يتلاعب بأموال المسلمين فهذا محرم ما يجوز. أما إذا أصابته ضرورة وحاجة ولم يجد من يسلفه نقدا يسلفه النقود واحتاج، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يشتري شيء ب100 ثم يبيعه بأقل من ذلك لأجل النقد، يعني لحاجته إلى النقد حاجة ماسة. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الآن مثلا لو إنسان مسافر مثلا بدر مدار مثل بدر لبنك أو دولار ما بيسلمون في المجلس الواحد، يدور أو ورقة تمشي تستلمها في المطار. إذا كان شيك معتمد فإنه يحل بالتقاضى، أما إذا كان وصل أمانة أو ورق هذا لا يفيد. نعم. إذا أقول اقترض هنا يعني من زمن اقترض من زمن مملوك هنا بالعملة السودانية نعم. مسافر مثلا الى دوله ويعني عدد في الدوله ذات ممكن يكون مثلا لا الصورة كيف يعني يعني افترض هنا مثلا 1000 جنيه مثلا ما عاد الناس مثلا في مدى الناس يعني القرض يا اخوان يختلف القرض ليس كالبيع سان اقترض مثلا 1000 ريال الى اجل جائز لان الاصل في القرض التاخير هل يشترط ان يبدأ نفس العمل هذا هو الاصل القرض أن ترد المثل تأخذ دراهم ترد دراهم تأخذ ذهب ترد ذهب فضة ترد فضة سكر تأخذ ترد سكر الأصل في القرض أن يأخذ شيئا ويرد مثله في وقت معلوم يتفق عليه الطرفان هذا القرض أما البيع مبادلة لو قال كيلو بكيلو مع التأخير لا يجوز لكن كيلو يقترضها ثم يردها بعد شهر كيلو هذا ليس بيعا ولذلك وجه فرق بين القرض والبيع البيع هو معاوضة لكن القرض إحسان ولذلك البيع يجوز فيه الانتفاع هذا ينتفع وهذا ينتفع لكن القرض ينفع غيره ولا يرجو مقابل لو قال 100 ب150 جعل الإحسان إيش عوض الإحسان الذي هو أجره على الله يوم القيامة يعني أخذه قبله ما يجوز ولذلك قال العلماء لا يجوز المقرض أن يطلب شيئا من المقترض بعد أن دفع إليه القرض ولا حتى يقول له وصل هذا ولا يقول له وصل هذا الرسالة وخذ هذا كذا كان ابن مسعود إذا أقرض أحدا لا يأتي من الطريق الذي يساكنه لئلا ينتفع الأول بقرضه وسلفه فيكون باب سلف جر منفع حد ما يجي بالشارع يقول له تفضل اتغدى معانا تراجل عليه انك فضائل علينا وكذا تعال تفضل يقول لك نتغدى وين لاقينا الغدا نتغدى ثاني عزمه في مطعم وثاني كذا دي لو حسبات تكون نص القرض فيقول لك لا ما تتضايق خذ راحتك فهو ذاك انكسر أول ما يشوفه انكسر يقول له تعال بجاي وتعال عشان ما يطالب يجيب له هدية من السعودية وكذا دي كل ما يأخذها قال العلماء إلا أن يحتسبها من الدين يقول له دي بكم بكم 500 يقول له ما شاء الله هدية لي محترمة وكذا يسأل من السعر ويتحيل عليه ثم ينقصها من الدين يقول له بس ده من باب الإحسان الإحسان والجزاء والإحسان كده. ويقول رد له حقه عشان ما يكون أكل الربا أما إذا كان جرت بها العادة من قبل وكان يهدي إليه قبل أن يسلفه فهذه يأخذها ولا حرج أو تكون الهدية بعد الوفاء فتأخذ ولا حرج أما إذا كانت قبل الوفاء فإما يحتسبها من الدين أو تكون جرت بها العادة فيقبلها أو يردها